تفسير الآية 26 من سورة المطففين، يقول تعالى: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي آخره عند آخر جرعات من تكون له رائحة طيبة جميلة كرائحة المسك، وأيضا ما يختم به عليه أي يغلق أي أعلاه وأوله كذلك مسك، فهو كله طيب الرائحة، ونتيجته ونهايته وتأثيره مسك مبهج مسعد. قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي نيل ذلك النعيم الخالد التام الذي لا يوصف لا في غيره، يجب أن يتسابق المتسابقون، وذلك بالمسارعة إلى فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والمقصود تشجيع الناس على التنافس الدائم في الخير الذي يوصلهم يوم القيامة لذلك، أي لمثل هذا العطاء العظيم الهائل الخالد الكامل الكامل السعادة. اجتهدوا واسعوا وسارعوا يا بني آدم العاملين في الحياة الدنيا للحصول عليه، فهذا هو الذي يجب ويستحق أن يكون فقط الهدف الحقيقي، الهدف الحقيقي الذي على أي عامل يعمل ويسعى في دنياه أن يضعه دائما أمام عينيه، يجتهد في العمل له لكي يحصل عليه، وذلك بفعل كل صالح، ولا يضيع عمله ووقته وجهده في فعل أي سوء فيخسر حتما هذا الهدف ومعه مثل هذا الفضل الكبير.